ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وعظ أمته موعظة ذرت منها العيون الدم يعني ووجلت منها القلوب، أيما أن كان الناس حينما يستمعون إلى قال الله وإلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخشع قلوبهم لذكر الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين رباهم على عينه، فعظم القرآن في قلوبهم، وعظمت السنة المطهرة في نفوسهم، فلم يرضوا بغيرهما بديلا، لم يرضوا بالأهواء، ولم يرضوا بالشبهات، ولم يرضوا بالشهوات، ولم يرضوا بالتجارب، تجارب الأمم أو تجارب الناس، بهما بالكتاب والسنة بديلا. فكانوا إذا قيل لهم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم يذعنون لما قال الله ولما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، متحققين بقول الله تبارك وتعالى لا ادعاء بل تحقيقا قلبيا وعمليا بقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ينصر حرج تماما من القلب بل ويسلموا تسليما لقول الله ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، لان ما ينطق به صلى الله عليه وسلم قال عنه ربنا تبارك وتعالى ان هو الا وحي يوحى. فاذا ثبت الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت نفسك بحاجه الى ان تقارن هذا بكلام الناس وبتجارب الامم وبتجارب الاخرين، فاعلم ان الايمان في قلبك ضعيفا، ولا بد من مراجعه هذا الايمان في القلوب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة التي ذرفت منها الدموع ووجلت منها القلوب حتى انهم فهموا انها وصية مودة، يوصيهم وصية مودة صلى الله عليه وسلم. قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وان تأمر عليكم عبد حبشي فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي لكي تنجوا من هذا الاختلاف ومن هذه الفرقة، ولا ترسلوا الى المختلفين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فعليكم بسنتي، الزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عفوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هكذا تنتهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات قليلة، ونحن أردنا أن نطبق هذا الكلام في أنفسنا وفي واقعنا، ننجو بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى. فسبيل النجاة هو التمسك بكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى ولا ينطق إلا بوحي الله تبارك وتعالى، والله عز وجل هو خالق البشر وخالق الأزمان والعصور وخالق المجتمعات والناس جميعا سبحانه وتعالى. وكل ما يحدث في دنيا الناس علمه ربنا تبارك وتعالى، وليس هذا وفقط، بل وكتبه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فكل شيء يعلمه ربنا، وحينما يشرع الله تبارك وتعالى شريعه خالده للناس اجمعين الى قيام الساعه، لا بد ان يكون في هذه الشريعه حل لكل المشاكل. فما نسي المصطفى عليه الصلاه والسلام، لانه يبلغ عن ربنا الذي لا ينسى، وما كان ربك نسيا، ولا يجوز الاستدراك على الشريعه المطهره، لان المستدرك على الشريعه المطهره يعتقد في داخل نفسه انه قد وجدت الشريعة نقصا، فاحتاجت الشريعة الى استدراك، ولذلك شدد الدين على البدع وعلى اهل البدعة، لان المبتدعات مستدرك على الرب سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى ما فرط في كتابه وما فرط في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل في دين الله من الكتاب والسنة إجابة كافية شافية لكل ما تمر به المجتمعات، كذلك فيها في الكتاب والسنة علاج نافع لكل الأدواء. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وكلمة الداء وكلمة الدواء تشمل جميع الأدواء وتشمل جميع الأدوية التي تعالج هذه الأدواء، فالأدواء في الأجساد والأدواء في القلوب، أمراض القلوب، أمراض الأجساد، أمراض المجتمعات، أمراض الأمم، الأمراض السياسية، الأمراض الاجتماعية، الأمراض الاقتصادية، كل هذه الأمراض في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم العلاج الناجع والعلاج الشافع، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. ونحن لسنا بحاجة إلى تجارب الأمم، وإنما في ديننا الحل، ولكن بعودة إلى علمائنا الكبار جدا المجتهدين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: واذا جاءهم امر من الامن او الخوف، الامن في السلم امور الامن والامان، او الخوف امور الخوف امور الحرب امور الفتن، واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. ضعيف الايمان، ضعيف اليقين، ضعيف العلم، اذاعوا به، يتحول الى اذاعه والى مسرح اخبار متنقله، اذاعوا به. ولو ردوه الى الرسول في حياته والى سنته بعد مماته، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. واولو الامر في امور الحكم هم الحكام، واولو الامر في امور العلم هم العلماء، واولو الامر عند اهل العلم للتفسير ينتقلون الى العلماء والى الحكام، كل في اختصاصه وكل في شأنه. وايام ان كان العلماء هم الذين يحكمون الامه في ايام الخلافه الراشده، كان اولو العلم واولو الامر هم الحكام والعلماء معا. العلماء والحكام شخص واحد او شيء واحد. في زمان ابي بكر الصديق كان اولو الامر هم العلماء الحكام، وابو بكر كان اعلمهم رضي الله عنه، وكذلك في عصر عمر، وكذلك في عصر عثمان، وكذلك في عصر علي بن ابي طالب، وكذلك في عصر معاويه، ثم بعد ذلك حدث انقطاع بين العلم وبين الحكم، واصبح العلماء في جانب والحكام في جانب، فيقبلهما قوله تبارك وتعالى ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم كل اختصاص لعلمه الذين يستنبطونه منه. ايها الاخوه الكرام، الله تبارك وتعالى امرنا بطاعه الرسول عليه الصلاه والسلام، ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. وكلام المصطفى عليه الصلاه والسلام هنا لا ينفك عن التفسير لايات القران الكريم في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها. بعدها يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. هؤلاء الذين افترقوا واختلفوا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون. بعدها يقول سبحانه كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم. الرسول عليه الصلاه والسلام يختصر هذا الكلام في قوله عليكم بتقوى الله. اول شيء نؤمر به وهي وصيه الله تعالى للاولين والاخرين، ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. تقوى الله تبارك وتعالى حل لكل المشاكل، وصاحب التقوى مشاكله محلوله، مشاكله الدينيه محلوله، مشاكله الدنيويه محلوله. ألم تسمع إلى قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أتثقون في القرآن الكريم؟ أتثقون في كلام رب العالمين؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مشاكلنا التي نعايشها الآن الحل في تقوى الله تبارك وتعالى، الحل في التقوى. ثم المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الناس الان حلها في التقوى. ولن يتق الله يجعل له مخرجا اسمع ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه هي التقوى ايها الاخوة الكرام، تقوى ربنا تبارك وتعالى فيها القلب كله. ولكن الانسان يسأل ويقول ما هي هذه التقوى؟ جاء الى طلق ابن حميد، جاءه بعض الناس وكانت قد حدثت حادثه خروج مسرع على بعض الامراء تسمى في التاريخ بفتنه ابن الاشعث. فتنة ابن الأشعث حينما خرج على حاكم زمانه وعرفت فتنة. فجاء أحد الناس ليستلقي حرصة مع حبيب وكان عالما كبيرا من علماء التابعين. فقال كيف نتعامل مع هذه الفتنة؟ قال عليكم بتقوى الله تبارك وتعالى. أطفئوا هذه الفتنة بالتقوى. قال وما جماع التقوى؟ أو أي مننا مجمل التقوى؟ إيه التقوى؟ ماذا يقصد القرآن بمعنى كلمة التقوى؟ قال كلمة ربانية عظيمة. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. هي التقوى. هذه التقوى التي جاءت في القرآن الكريم كثيرة أوامر كثيرة حتى إن خطبنا تفتح بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. تقوى الله تبارك وتعالى أن تعمل بطاعة الله. انظر في أي أمر من الأوامر ابحث عن طاعة الله تبارك وتعالى فاعمل بها. وحينما تعمل بطاعة الله على نور من الله هذا هو العلم. لأن التقوى لا تنفك عن العلم. ولذلك قال تبارك وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يبين لك ما تتقي. فربنا تبارك وتعالى بين كل شيء. فكل ما هو حرام معروف وكل ما هو حلال معروف. الحلال حلال الله والحرام حرام الله. فانظر الى الكتاب والسنة فيه احكام لكل الاوامر ولكل النواهي. ان تعمل بطاعة الله تبارك وتعالى. تنظر الى الطاعة وتعمل بها على نور من الله على بصيرة. وانت ترجو ثوابك لا تعمل من اجل الدنيا لا تعمل من اجل الله وانما تعمل من اجل الله تبارك وتعالى. ترجو ثواب الله عز وجل. ولذلك علمنا ان الانسان الذي يعمل اعمالا عظيمة صالحة ولم تكن لله خالصة فهي مردودة عليه. واول ثلاثة يصعر بهم النار وتصعر بهم الجحيم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين. ثلاثة رجل تعلم العلم وعلمه يؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفها يقول له انعمت عليك بكذا وكذا وكذا هذه نعمي ماذا عملت فيها؟ يقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته للناس وتعلم بالفعل وعلم الناس وألف كتبا وأعطى محاضرات وخطب في الناس وخطب كثيرة ودروس كثيرة ومحاضرات كثيرة وكتب ألفها يؤتى بي فيعرفني نعمه فيعرفها. يقول ما عملت فيها؟ يقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته للناس. يقول كذا لم يجد في التعلم وفي التعليم وإنما زاد من ماذا؟ يقول كذبت ولكنك تعلمت نعم وعلمت نعم ولكن ليس لله وانما تعلمت وعلمت ليقاله عالم ليقال فلم يكن الهدف الله. شوف ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. من قام ايمانا واحتسابا من قام ايمانا واحتسابا. يبقى الامر فيه وهذا امر لا نستطيع نحن ان نحكم به على القلوب وانما الذي يحكم على القلوب من رب القلوب سبحانه وتعالى. فقال ولكنك تعلمت العلم وعلمته ليقال هو عالم ثم يؤمر بك يسحب على وجهه النار. لماذا؟ لان الله اغنى الشركاء عن الشرك. فمن عمل عملا اشرك فيه غير الله تركه سبحانه وشركه. فكل الاعمال ان كانت لغير الله او كان لغير الله فيها نصيب فهي مرفوضة مرفوضة مضروب بها وجه صاحبها اعاذنا الله واياكم. ثم الثاني يؤتى به رجل تصدق اعطاه الله اموالا كثيرة فتصدق يؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفها. يقول ما علمت فيها؟ يقول يا ربي ما تركت في سبيلك في وجه ما تركت في سبيلك من وجه تريد ان انفق فيه الا وان تقصد عمل رجل بنى مساجد بنى مستشفيات اعطى الفقراء تبنى طلبة العلم تبنى بعض اليتامى واتاهم اموالا كان رجل لا يترك بابا من الابواب الا وينفق في سبيل الله يقول له كذبت ولكنك انفقت ليقال غير جواب غير رجل معتم من اجل الناس ولم يكن من اجل الله ثم يؤمر به فيسحب على وجهه النار اما الثالث فرجل قاتل قاتل في سبيل الله وقف في المعركه امسك بالسلاح لم يصبر وانما مات مقبلا في حرب الاعداء كانت الصفوف متمايزه كانت الرايات واضحه غير واضحه ليست رايه عموميه فلم يكن يقاتل قتال فتنه ولم يكن يقاتل قتال فتنه ولم يكن يقاتل تحت رايه عموميه ولم يكن يقاتل تحت رايه مشبوهه وانما قاتل والرايات واضحه برايه لا اله الا الله يحاربون رايه الكفار الرايات واضحه تحت امام امير تحت امارة حاكم مسلم ويقاتل في سبيل الله مات مقبل غير مقبل سيؤتى بي سيعرف نعمه سيعرفها يقول ما عملت فيها يقول يا رب قاتلت فيك حتى استشهدت بيقاتل فيقول كذب ولكنك قاتلت ليقاتل هو جريء هذا امر في القلب لم يكن يطلع عليه الا الله ومع ذلك مات في الحرب الاسلاميه مع الكفار ومع ذلك لم تكتب له الشهاده في سبيل الله تبارك وتعالى ولذلك وقف علماؤنا عند هذه الاخبار والاحاديث وترجم البخاري قوله باب لا يقال فلان شهيد لان اعتبار فلان ده شهيد معناه الحكم له بالجنه ونحن في اعتقادنا اعتقاد اهل السنة والجماعة اننا لا ننزل احدا جنة ولا نارا الا بنص ولذلك نقول ابو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة طلحة في الجنة العشرة المذكرون بالجنة من لا يشهده النص لا نستطيع ان نحكم على احد بعيني انه من اهل الجنة او على احد بعيني انه من اهل النار وانما نقول نحسبه الله حسيبه ولا نزكي على الله احدا هذا اعتقادنا لاننا اصبحنا في زمان ضعف الناس نياشين تعطيه نشانا في الدنيا قد اخذ نشان الطبقه الفلانيه او قلاده النيل او ما شاكل ذلك لكن تقول فلان في الجنه انت تفتئت على رب الجنه سبحانه وتعالى ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار اعاذ الله وحده فتقوى ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله من ان ترك واحد مثلا كان يشرب سجاير مثلا على سبيل المثال كان منع عن السجاير علشان الدكتور قال له هذا خطا عليك هو لم يترك السجاير لاجل الله لكن متى يقول تقيا ان ترك السجائر ليس خوفا من الصحه او المرض ليس خوفا على صحتك بل تركها من اجل من من اجل الله قيل له هذا حرام فتبتعد بالسجائر وان يشربها اراق كاس الخمر امتنع عن التعامل بالربا امتنع عن الزنا والسرقه امتنع عن الرشوه حرم هذه الامور ليس خوفا من فقره القانون ليس خوفا من الشرطه وانما خوفا من من رب الشرطه ومن رب الناس سبحانه وتعالى الذي يعلم ما في قبول الناس فيكون امرا باذن الله تبارك وتعالى نحن نتحدث من اجل ان نكون اقوياء نحن نحدث رواة نفسك يؤمنون بالله واليوم الاخر نحن لا نتحدث حديثا صحفيا علمانيا لا نخاطب علمانيين نحن نخاطب اناسا توقعوا وجاءوا لكي يرفعوا ويسجدوا لله تبارك وتعالى ويعلنوا انهم ياخذون الاحكام لا من الناس ولا من التجارب والاهواء وانما ياخذونها من كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم نخاطب اناسا يعلمون عظمة تحكيم شرع الله تبارك وتعالى، وان تحكيم الشرع كما يلزم الحاكم يلزم المحكوم، فحينئذ نتصاحب مع هؤلاء الناس. يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: عليكم بتقوى الله تبارك وتعالى. والتقوى تعطي الانسان لكي تريد ان تمتحن التقوى في نفسك. التقوى تعطيك نورا تستطيع ان تقصر به في الفتن الحانكة. ولذلك قال سبحانه: يا ايها الذين امنوا من يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. التقوى تعطيك فرقانا، مع ان القران الكريم ربنا سماه الفرقان، فالقران يعطيك فرقانا، فرقانا ظاهريا تعلم به العلم الشرعي، والتقوى تعطيك فرقانا داخليا تبصر به فتكون صاحب بصيرة. ولذلك قال سبحانه عن القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. القرآن اسمه الفرقان، يفرق بين الحق والباطل، يبين الإيمان من الكفر، يبين السنة من البدعة، يبين الطاعة من المعصية. هذا هو القرآن. ولكن التقوى تعطيك من الداخل بصيرة صاحب الفرقان. انظر حينما يتكلم عن القرآن يقول: أولا كان ميتا يعني كافرا، فأحييناه يعني بالإيمان، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، معك نور تمشي به في الظلمات، وجعل الناس كأنها كتل من الظلمات. الناس فيهم الكافر، فيهم المنافق، فيهم الغشاش، فيهم الخائن، الناس أخلاق متعددة. فلم يقل يمشي بالنور جعلنا له نورا يمشي به في الظلمات، لألف الناس تبدلت روح الظلمات ليس بخارج منها. فانت حينما تكون عائدا بكتاب الله وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم وتكون تقيا ترى الامور على حقيقتها، تسير على الصراط المستقيم. فان جاءت فتنه ملبسه عن ورق صماء كانها سحابه او كانها صبوره في الطريق، التقي يقف لا يتحرك كما قال عبد الله بن عمر. اما الانسان الذي ليس عنده بصيره وليس عنده فرقان فيتدرع يدخل في هذه الفتنه، فيسير في الشبوره كثيرته الاولى، فحينما تقلع هذه الشبوره او هذه الغيامه او هذه السحابه اذا به يجد نفسه الطريق قد اختل من تحت قدمه واختلف، وقد صار في طريق اخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على راس كل طريق شيطان يدعو له. اما اهل الحق فيتوقفون ولا يدخلون في الفتنه ولا يسيرون فيها ولا يتحركون فيها لا بقول ولا بفعل، والا لا يحكمون انفسهم عن الشبهات ويحكمون انفسهم عن الفتن، فيتوقفون توقفا تاما، لان الوقوف حينئذ معصوم به انه على الصراط المستقيم. اما السير في الشبوره فانت لا تدري، ربما تملت تلك الخدمات وانت لا تدري، فحينما تنقلع الفتنه وتنقلع الغيابه وتنقلع هذه الشبوره اذا بك تجد نفسك حينما تحاسب نفسك تجد نفسك قد انحرفت عن الصراط المستقيم اشبارا بل الاف من الاشبار. ومن فارق الجماعه في ذكره فقد وضع او قلع رفقه الاسلام من عنقه الا ان يراجع. تصور حينما تجد نفسك لم تبعد عن الصراط المستقيم شبرا وانما تعبت اشبارا، فحينئذ كان السلف يتوقفون حينما تحدث الفتن لا يشاركون فيها لا بقول ولا بفعل. ولذلك لما يسال عبيد بن اسيد عن عصابه الشر في الفتنه قال: الراكب الموضع، الراكب الموضع الذي يركب جمله او خيله او فرسه ويوضع يعني يسرع الراكب الموضع، والخطيب المسقع خطيب الفتنه الذي يتكلم باللسان ويلقي الناس بلسانه فيشارك في الفتنه ويجعل الفتنه تزداد وتضل الفتن بكلام الخطباء المسقعين. قال حذيفه بن حسين: شطر اصاب الصبر في الفتنه، الراكب الموضع يعني المسرع الذي يدخل في الفتنه بطرفه، يدخل بقوته يشارك فيها بيده، والذي يمتنع عن المشاركه بيده، وانما يقف يخطب في الناس ويتكلم باللسان فيقول باللسان ويتكلم باللسان وهذا اشر الشر في الفتنه. ولذلك لما قال عبد الله بن عتيبة لن يعين على دم خليفه ابدا، قالوا او اعنت على دم خليفه عثمان بن عفان؟ قال اني اعتبر ان ذكري لمساوئه اعانه على دمه، كان يعدد مساوئ الخليفه عثمان بن عفان. يقول تعالى كذا عين اقاربه، كان يعطي اقاربه كمعاويه وكذا وكذا. يقول لا يعين بعد اليوم على دم خليفه ابدا. قالوا او اعنت على دمه؟ فرد وقال اني اعتبر او اعد ذكري لمساوئه اعانة على دمه. ولقد علمنا ان اول خارجي على الامام هو ذو الخويصر التميمي. ذو الخويصر هذا خرج على الرسول صلى الله عليه وسلم لا بسيفه وانما بلسانه، فقال اعدل يا محمد اعدل يا محمد. قال ومن يعدل اذا لم اعدل انا؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم يخرج من تؤذئ هذا من تحصرون قراءتكم الى قراءتهم وقراءتكم للقران الى قراءتهم، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الغريبه. ولهم غلو في الطاعه، لهم غلو في العباده، حتى ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه لما دخل على مجموعه وكانوا يجلسون بعد الفجر، كانوا يجلسون بعد الفجر ويجلس في وسطهم شخص يمسك بمجموعه من الطب الصغير حصى صغير، والناس يجلسون ويمسكون بالحصى ويقول لهم سبحوا 100 فيسبحون 100، يقول احمدوا 100 فيحمدون 100، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مره فيفعلون. فدخل عليهم ابن مسعود، وانظروا الى العلم والى البدعه. يعني واحد دخل على مجموعه بعد الفجر قاعدين ماسكين سبع، واحد قاعد في النص يقول سبحوا 100 احمدوا 100 صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم 100، هل تستطيع انت ان تنكر عليهم؟ يقول لك دي ناس قاعده بتعمل خير، يعني دي ناس اتقي الله، دي ناس قاعده بتسبح، هم قاعدين بيلعبوا دومنا ولا بيلعبوا كوتشينا، دي ناس قاعده بتسبح ربنا. فماذا فعل ابن مسعود عليكم بالامر الاول قبل الاختلاف؟ يقول ابن مسعود لهم الا ان تكونوا على مله اهدى من مله محمد صلى الله عليه وسلم، والا انكم مقتحموا باب ضلاله. انتوا الان حاجه من الاثنين، ما عندناش الثالثه. ده ابن مسعود يقول على الاثنين، اما انكم على مله اهدى من مله محمد صلى الله عليه وسلم، لان هذا الامر لم يكن في عهد محمد صلى الله عليه وسلم. اما ان تكونوا على مله اهدى من مله محمد صلى الله عليه وسلم، واما ان تكونوا مقتحموا باب ضلاله. مفيش حاجه ثالثه. فقال والله ما اردنا الا الخير. قال وكم من مريد للخير لا يدركه. يا من بتتمنى الخير ولكنها لا تدرك هذا الخير. وكم من مريد للخير لا يدركه. ولذلك التقوى ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترضيك وارضاك. ان تفعل ما امرت به لا ما اخترعته انت. قضيه مش قضيه اختراع الدين، الدين كبر. فقل اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اليس ذكر الله من الدين؟ نعم، ولكن بهذه الهيئه بهذا الاجتماع في هذه الساعه هكذا يكون بدعه في الدين وكل بدعه ضلاله. فقال وكم من مريد للخير لا يدركه. يقول الله فوجدت اكثر هؤلاء في معركه النهرين يقاتلون علي بن ابي طالب. اللي كانوا قاعدين دول بيبدا الامر بالغلو في الدين. هؤلاء هم الذين خرجوا على علي بن ابي طالب بالسيف بعد ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه مثلنا نحن تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وقراءتكم الى قراءتهم، ومع ذلك يخرجون من الاسلام كما يخرج السحب من الرضيه. هذا كلام المتفق عليه الصلاه والسلام. المهم ان وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لكم عليكم بالتقوى. والتقوى ايها الاخوة الكرام تعطي الانسان فرقانا في قلبه فيستطيع ان ينصر الامور. والتقوى لا تنتقوى عن العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله. فهناك علم سابق للتقوى تتعلم به كيف تتقي. وما كان الله ليضل قوما بعد اذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هذا اولا. ثانيا هناك علم تؤتاه انت بعد ان تتقي الله تبارك وتعالى. فأنت تعلمها. وحينما تستقل يزيدك الله تبارك وتعالى علما. علما نورانيا. علما ربانيا. يؤتاه الموت منه. من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى لكي تستقل لابد أن تتعلم. وحينما تستقل بعد التعلم تؤتى علوما أخرى. ولذلك قال علم ابن أبي طالب حينما سألوه. وقال أخصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء زائد على الآخرين يا أهل البيت؟ قال لا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لإنما في هذه الصحيفة صحيفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم أنا نقلت فيها بعض الأشياء قد تكون موجودة عندي فيها أشياء غلط عن بعض الصحابة. حفظتها منه كتبت بعض الأشياء في بعض الأحكام الدية وما شاكل ذلك. قد تكون عندي علم زائد عن البعض وقد يكون عند البعض علما زائدا عندي. الوضع نقل إنما في هذه الصحيفة وإلا فهم من يؤتاه الرجل في دين الله تعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن العباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان عالما بكتاب الله تبارك وتعالى وأوتي فهما في كتاب الله تعالى. فهذا يفسر قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. الشيء الثاني أن الإنسان منا إن دخل عليه شيء فلم يستطع أن يميز بين الشبهة وغيرها فهو حينئذ لا بد وأن يسأل ربه. التقوى تجعله تدعو إلى الله بالسؤال تدعو ربك سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى أمرنا بهذا قال قل اللهم قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول هذه الآيات ويقول في قيامه بالليل اللهم رب جبرائيل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لنعطيك فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذا استغلقت عليك الأمور قد ربك سبحانه وتعالى ورجع إلى ما كان عليه الأمر الأول. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن بأمرين السمع والطاعة لمن تأمر عليك وإن كان عبد حبشي عبد حبشي بالنسبة للقرشيين وبالنسبة للعرب أمر منبوذ مرفوض تماما. يقول عليكم بالسمع والطاعة. ويقول في حديث حذيفة حينما سأله حذيفة يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. لماذا يا حذيفة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر؟ قال معرفك أن يدركني. فقلت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا في شر وجاهلية فأتانا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير الخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهل بعد هذا الخير المشرف؟ قال نعم. في بعض الروايات قال العصمة منه قال السيف. السيف لأنها فتنة الردة التي حدثت في زمان أبي بكر الصديق. قال العصمة منه السيف. قال فهل بعد هذا الشر من الخير؟ قال نعم وفيه بحر وفيه بحر. قلت وما بحر؟ قال هناك أناس هؤلاء الضحى اللي موجود من الدعاء من المسلمين ولا تعرف منهم الخنجر يعني يأتون بالمعروف ويأتون بالمنكر. وهذا كما حدث في زمان بني أمية تعرف منهم الخنجر في معروف وفي منكر. قلت تعالى بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. الشر الذي سيأتي بعد الشر بعد الخير الذي كان فيه بطل وفي معروف وفي منكر. قال أناس يأتون بغير هدي ولا يستنون بغير سنة. لكل النبي صلى الله عليه وسلم موجودة يستنون بغير سنة ويعتدون بغير هدي. قلت صدهم لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي دعاة على أبواب جهنم من أجابه إليها قذفوه فيها من أجابه إليها قذفوه فيها. قال وسيقوم فيهم رجال قلوب الشياطين في بثمان انس. تصور لما يكون انسان الجسم جسم بني ادم والقلب قلب الشيطان والعياذ بالله. قال فما تدركني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ادركني هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فالزم جماعه المسلمين وامامهم الزم الجماعة والامام حاكم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا امام. فقال له كلمة المفروض ان تكتب دماء العينين الى دماء الذهب. حينما لا يكون هناك امام ولا جماعة لم يكن له اسعى الى كذا او اسعى كذا. قلت فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو ان تعصى بأصل شجرة حتى يأتيك الموت على هذا. لانه حينما لا يكون هناك جماعة ولا يكون هناك حاكم او امام يحكم الناس حتى لو كان ظالما غشوما فسلطان مكتوم اعظم من فتنة تدوم. ويعتبر الناس بما حدث في العراق. يعتبر الناس بما حدث في العراق. وهو الله ان نعتبر بغيرنا وان لا يعتبر بنا غيرنا. نسأل الله ان لا نكون عبرة للاخرين يقال عنا في يوم من الايام انظر الى مصر ماذا حدث فيها. نسأل الله ان يقينا هذه الفتنة ما ظهر منها هنا. فسلطان الرسول خير من فتنة تدور. وعلى ذلك قال فلزم جماعة المسلمين وامامهم. مع ان حفاظ القرآن يستنون بغير سنة ويحكون بغير هدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلزم جماعة المسلمين وامامهم. قلوا فإن لم يكن لهم جماعة ولا امام. قال فاعتزل تلك الفرقة كلها. ابتعد عن الناس كلها. لا تبقى مع الحزب ده ولا الحزب ده ولا الجماعة دي ولا الجماعة دي ولا تخرج في المظاهرة دي ولا تروح مع ده. فاعتزل تلك الفرقة. نحن نخاطب أناسا ليسوا علمانيين. لا نخاطب ليبراليين. لا نخاطب لا دينيين. بل نخاطب من رفعوا المصاحف وقالوا من يوم تحكيم شرع الله. فهذا هو شرع الله تبارك وتعالى. يقول سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجب في انفسهم حرجا مما قضيت ان يكلموا تسليما. لا بد ان يكلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. صح الحديث نعم فهو مذهبي. صح الحديث نعم فهو على راسي ولا بد ان اعمل به. يقول فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان صعقت باسم شجره حتى ياتيك الموت وانت على ذلك. حتى لا تكون راقبا مودعا ولا تكون خطيبا مقطعا في اشعار الفتنه بين المسلمين في بلاد المسلمين. ولذلك قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا تفرق وعدم التفرق. لا تفرق بالكتاب والسنه وتقوى الله تبارك وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نحن بفضل الكلام فيه قال فانه لم يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج؟ قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. سنه النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالكتاب والتمسك بهدي المصطفى عليه الصلاه والسلام. واضاف امرا اخر سنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. اعطوا عليها للنوادي. يبقى امر في اول الحديث بالسمع والطاعه. لانه جماعة تنجب أخوان العلماء. جماعة علمية. الجماعة العلمية اللي هو جمع القلوب. والجماعة البدنية. فالجماعة البدنية تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. لما يكون جماعة معينة بيحكمهم حاكم. نجتمع على تجتمع عليه الناس. لا نتفرق. لا نتفرق حتى لا تحدث فتنة بين الناس. لأن الفتنة لا تقيم دينا ولا تقيم دنيا. لا تحكم دينا ولا تقيم دنيا. وانما ينسلك الامر تماما. فيضيع الدين ويضيع الدنيا. يضيع الدين ويضيع الامان. واذا ضاع الامان في امة من الامم ضاع الدين. لان الدين لا تكون هناك دعوة. ولا يكون هناك تطبيق شرع. ولا يكون هناك جري على المعايش. ولا تكون هناك امور صلاح للخير في ظل فوضى. وفي ظل فتنة عالمة. تقضي على الافضل واليابس. ولذلك كان لابد من اجتماع امرين. اجتماع القلوب على الكتاب والسنه ومنهج سلف الامه الصالحه. واجتماع الابدان على الحاكم الذي كان مبايعا من قبل قومه او كان متجلدا. وهذا هو حكم اهل السنه والجماعه في شان هذه الامور اتباعا لما فهموه من كتاب الله ومن سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. فانه لم يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عصوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. اقول قولي هذا واستغفر. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ايها الاخوه الكرام، كلامنا هذا مصدره كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أولا. أما الدافئ فلن يكون بطبيعة الحال أننا نحابي أحدا من الناس أو نجامل حاكما من الحكام، فليس هناك حاكم كما تعلمون، وإنما القضية كما تعلمون ليست في يد حاكم معين نحاول أن نتقرب إليه أو أن نجامله أو أن نداهنه أو أن ننافقه كما يحلو للبعض أن يقول، وليس هناك أمن دولة نخشاهم او نخافهم حينما نتكلم بكلمة الحق، وانما كلامنا هذا نابع من ديننا ونابع من اعتقادنا، فلا يجوز ابدا ان يتصور ان هذا الكلام الذي نقوله في هذه اللحظات يعني من جانب حاكم غير موجود او ان نخاف من امن غير موجود بالقطع، وانما الان الكلام الذي نقوله ما يمليه علينا ديننا وما نعتقده. نعلم انه كان بعض الناس يتكلمون في الفضائيات وفي غيرها عن السمع والطاعة وغير ذلك، فلما ان حدثت الفتنة غير الناس اقوالهم. الفتنة تظهر الناس وتظهر معالم الناس وتظهر من كان ثابتا على منهجه وثابتا على الحق الذي يعتقده او من كان يعرف احدا، لكل شأنه ولكل ظروفه، ولكننا لا نريد ان نجعل ظروف الناس حاكمة على ديننا، لأننا نخشى أن يبدل الدين، لأننا لو سكتنا سيبدل الدين في ظل هذه الفتن. الشباب يريدون أن يعيدوا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في شأن هذه الأمور، فلا بد من أن نتكلم وقد أخذ الله تبارك وتعالى العهد والميثاق على الذين أوتوا الكتاب، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ونحن كلنا مفيش مسلم ما بيتمناش تحكيم شرع الله تبارك وتعالى، نريد الحكم بما انزل الله، ولكن نريد ان ندير الى الحكم بما انزل الله بما انزل الله، يعني لكي نطبق شرع الله وحكى وان نسلك الشريعه. ما يجيش الانسان يريد ان يفعل شيئا مخالفا للشريعه حتى يحكم الشريعه، هذا لا يجوز ابدا. يعني كيف نتصور ان الذي ترك الشريعه وتطبيق الشريعة في سبيل الوصول إلى تطبيق الشريعة في المفتنة في الأرض التي يطبق الشريعة يستحيل؟ واضح الكلام؟ يعني إنسان بيقول أنا أريد أن أطبق الشريعة، فلكي تطبق الشريعة لا بد أن تسلك السبيل الذي جعلته الشريعة سبيلا لتطبيق الشريعة الإسلامية. أما أن تستورد شيئا من الخارج او تستورد شيئا من العلمانية او الاشتراكية او الديمقراطية او الشيوعية او كذا او كذا، وتجعل طريقا لك لكي تصل ولما تصل تطبق الشريعة الاسلامية، اقول لك كما يقال عند المصريين اتقابلني، لان الانسان الذي ترك الشريعة الاسلامية من اجل ان يصل الى تطبيق الشريعة الاسلامية من يضمن انه اذا جلس على الكرسي سيطبق هو الشريعة الاسلامية؟ فكما قال المصلحة كما قال مصلحة كذا ومصلحة كذا والمصلحة تفعل كذا والوحدة يحكم علينا كذا، لما يوصل على الكرسي ان شاء الله سيكون نفس المعاجين بل اكثر منها، لان الامور ستختلف تماما. الانسان اللي بره الكرسي شيء واللاعب على الكرسي شيء اخر، ولما سمعنا اناس يتكلموا كلاما كثيرا والله ده مخطئ في كذا، ولو فعل كذا لكان كذا، ولو فعل كذا لكان كذا، ولما ان يمسك منصبا معينا يتحول بقدرة العليم القدير سبحانه الى انسان اصغر من الذي كان قبل ذلك، ودائما يفعلون هكذا ونسال الله الصلاه. شرع ربنا تبارك وتعالى في الوصول الى تطبيق حكم الله لا يبدا من اعلى، خذوا بالكم لانه للاسف نحن لا نريده. نحن الان اصبح الحاكم خلاص في خبر كامل فيش عندنا حسن مبارك مش الحاشية التي كانت معه انتهت والان معظمهم في السجون. اللي بنتكلم عليه امر هام جدا ينبغي ان يعلم. هل تتصورون ان شرع الله تبارك وتعالى يقول لكم ان الحاكم اذا صلحت الامه والعكس اذا صلحت الامه صلح الحاكم؟ هذه القضيه اللي بنسال فيها. لو صلح الحاكم يصلح المحكومون؟ انتم تتصورون هذا؟ اتدرون انكم اذا ظننتم هذا تسيئون الظلم ليس بحاكم من الحكام، وانما تسيئون الظلم بعالم من اعلام الانبياء ورسول عظيم كريم هو موسى عليه السلام. موسى فعل ما فعل وانكى الله على يديه بني اسرائيل وانتقل بني اسرائيل بمعجزه خارقه الى صحراء الناس، ولم يكن هؤلاء مؤهلين لتطبيق شرع الله. بدليل قول الله تعالى في سوره يونس: فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم على خوف من فرعون وملئهم، مش ملأ فرعون لا ملئهم هم، أن يقتلهم. فبعد أن انتقل، بمجرد أن انتقل القرآن بيقدم لك بمقدمات. مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين؟ لا يقول إلى ميقات ربي 40 ليلة. على موسى وجد أمرا خطيرا، أن السامري قد أخرج لهم عجلا جسدا له خوار وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. موسى نسي وراح يدور على إلهه، والإله الحقيقي له العجل الذي صنعه له. قالوا إنما نهاهم وزير موسى الرسول هارون. يعني موسى كان رئيس رسول كريم ووزيره كان هارون عليه الصلاه والسلام. عايز حاجه احسن من كده؟ الرسول هو الحاكم والوزير هارون عليه السلام، رسول ورسول اثنين رسل. فلما نهاهم عن المنكر قالوا لن نطرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. فلما رجع الى موسى حدث ما حدث والقصه معلومه، ونزل عليه حكم الجهاد في سبيل الله، والامر كان في سيناء خارجين من مصر وبقوا في سيناء، ويريدون ان يحرروا الارض المقدسه فلسطين. نفس الامر الان يريدون ان يحرروا فلسطين من العماليق وهم قوم مشركون يعبدون غير الله، كعبد بالله عز وجل. قال موسى يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون، يخافون الله يعني، أنعم الله عليهما، حتى قال بعض المفسرين هم موسى وهارون، أنعم الله عليهما بالنبوة. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. تجعل انت وربك قاعدين انها هنا قاعدين. قال موسى اسمع، موسى رفض اليه اثنين من القوم كله وقال رب اني لا املك الا نفسي واخي فاخرج بيننا وبين القوم الفاسقين. وحينئذ صدر القرار الالهي بالعقاب. قال فانها محرمه عليه 40 سنة يتيهون في الارض ويعقب عليهم بالدين في صحراء سيناء، وتتحول سيناء الى مصيده مختلف الجدران لهؤلاء الذين شاقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومات هارون 60 ومات موسى 60 وتولى الثمر تاديبه 40 سنة تاديب وتربيه، لانهم ما اطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام وانظروا اليه، واحد يطلب موسى العقاب لما جاء للجميع بما فيهم المؤمنين بما فيهم الصادقون بما فيهم موسى وهارون. ولذلك حدث في غزوه قاع خفيف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وعقب في الامه بما فيها النبي صلى الله عليه وسلم. العقوبه وقعت خطرا الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول تعالى: اولما اصابتكم مصيبه قد اصابتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير. من عند انفسكم بخطا بسيط خلف النبي عليه الصلاه والسلام في معركه احد. ما الذي ترتب على ذلك؟ هدمه. والرسول صلى الله عليه وسلم وقع في فخ نصبه الاعداء وكثرت رباعيته صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقه المجن او المذكر في وجهته صلى الله عليه وسلم. واشيع مقتل النبي عليه الصلاه والسلام اشيع مقتله صلى الله عليه وسلم. كل ده حدث في الامه عشان خطأ مخالفه شرعيه. واضح الكلام؟ فالقضيه ليست قضيه ان الحاكم لو تغير يعني مشي حسن مبارك. لا تتصوروا ان الدنيا بقت وزن جميله بالنسبه اليكم ابدا. وقت الورق تبكي 30 مليون معاكم روح المطعيم. وانما كان يحكمكم بكم انتم برجالكم انتم. واعتقادي انا لا اريد على الاصيل وانما انقل علشان احسن حد يظن ان الكلام ده انا بجيبه من عندي ولا حاجه عشان تعرفوا اعتقاد السلف واعتقاد العلماء عندنا ايه في هذا الشأن. خدوا بالكم من هذا الامر جيدا. يقول الامام ابن قيم الجوزيه في كتاب مفتاح دار السعاده المجلد الثاني صفحه 177 وما بعدها طبعت دار ابن عفان. بيقول ابن القيم رحمه الله: وتامل حكمته تعالى في ان جعل ملوك العباد وامراءهم وولاتهم من جنس اعمالهم. حاكمك من جنسك. بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم. كأن أعمالكم ظهرت في صور ولاتكم وملوككم. فإن استقاموا الحكام الشعوب استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك. وإن منعوا حقوق الله لديهم ودخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق ودخلوا بها عليهم. يعني انتم افسدتم فمنعتم حقوق الله وحقوق المساكين فمنعت حقوقكم وخلقت اموالكم واعتدي على حرماتكم. قال: وان اخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملاتهم اخذت منهم الملوك. يعني احنا بناخذ ما من الذي نجده مستضعف او ضعيف ناخذ ما لا نستحق برشوه وغيرها. اخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس والوظائف يعني الضرائب والجمارك وما شكل ذلك. وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوه. فعمالهم يعني حكامهم ظهرت في صور اعمالهم. وليس في الحكمه الالهيه أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. ولما كان الصدر الأول صحابة خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك. فلما شابوا شيبت لهم الولاية. لما خلصوا حدث الخلق. لكن في زمان الخلفاء الأربعة كانت أمة 100 لكن لما حدث الخلق حدث الخلق في بني أمية. فلما شابوا شيبت لهم الولاية. فحكمة الله تأبى أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان زمانه هو زمان الإمام ابن القيم. أن يولي حكمة الله تأبى أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلا عن مثل أبي بكر وعمر. بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم. وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها. ومن له فطنة إذا سافر بفكره في هذا الباب رعى الحكمة الإلهية سائرة في القضاء والقدر. شوف ربط الأمر بالقضاء والقدر ظاهرة وباطنة فيه كما في الخلق والأمر سواء. فإياك أن تظن بظنك الفاسد أن شيئا من أقضيته وأقداره عال عن الحكمة البالغة. بل جميع أقضيته تعالى وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة والصواب. ولكن العقول الضعيفة محجوبة بضعفها عن إدراكها كما أن الأبصار القطاشية محجوبة بضعفها عن ضوء الشمس إلى آخر ما قال. ولذلك أقول لكم قال عبد الله بن عمر وأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. هذا كلام لا يفهمه العلمانيون ولا يقتنعون به ولا يعتقدونه ولا يسلمون به. فيقولون عنا دراويش. بل يقولوا ما يقولون. نحن نخاطب من يؤمن بالله واليوم الاخر. نخاطب من يؤمن بالقران والسنه المطهره. عشان العلماني يقول ايه علاقه الامراض بظهور الفواحش الاعلام دي. هذا كلام نحن نعتقده. يقول ما ظهرت الفاحشه في قوم القبر حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون. مش الطاعون بس لا والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. جاء مرض الزهري وجاء مرض الاذ وما شاكل ذلك من اجل هذه الفواحش. امراض جديده. يقول ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشده المؤونه وجرم السلطان عليهم. المكاييل والموازين والتخطيط فيها الامطار وغيرها. اي انسان الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. هذا يسبب الاخذ بالسنين الجذب وما شاكل ذلك ومنع الارض والماء ان ياتي اليكم وشده المؤونه. شده المؤونه شده المعيشه وغلاء الاسعار وجور السلطان ظلم السلطان لكم مرتبط بذنوبكم انتم. ثلاثه ولن يمنعوا زكاه اموالهم الا من منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يرزقوا. يعني شوف يقول لن يمنعوا زكاه اموالهم الا منعوا القطر من السماء. قد يقول قائل مش محتاجين المطر. لا نحتاجها. هو النيل اللي بيجي لك من اعالي افريقيا ياتي عن طريق الامطار وانت الان في حرب دائيه والماء معرض اليمنى عنك لاننا منعنا زكاه اموالنا فمنعنا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. اربعه ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذوا بعض ما في ايديهم. اخذت فلسطين. ما حدث في العراق. ما حدث في افغانستان. ما يحدث في بلاد المسلمين الان من تفرط لاعداء الله من الكفار على المسلمين لان المسلمين في حكامهم ومحكومهم. القضيه مش الحكام بس. نقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. خامسا وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل سبحانه الا جعل الله باسهم بينهم. يعني معنى هذا الكلام اننا لو اردنا ان نصلح ما بيننا يعني ما نصلح ما بيننا وبين حكامنا وان ياتينا حكام نرضى عنهم لا بد ان نصلح ما بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى. لكن نحن الان نخطئ الطريق. يعني اتكلم كلمه فقط بعض الناس يظنون ان المساله الان اما ان ننافق الحاكم واما ان ننافق الحكام الذين كانوا ينافقون الحاكم بالامس الان ينافقون ثوار 25 يناير حتى جعلوا هؤلاء الشباب فتنه لانفسهم وللاخرين. تجد الناس الان اما ان ننافق رئيس الجمهوريه السابق واما ان انقلب بسرعه 180 درجه واصبح هناك مجموعه من الشباب الجهله. ايه اللي بيحدث؟ ايه اللي بيحدث هذا؟ لماذا لا نحاكم شرع الله تبارك وتعالى؟ لا نحاكم لا ننافق حاكما ولا ننافق محكوما. انتم بسم الله ما شاء الله 10 على 10 وتستحقوا ان يقتلكم عمر بن عبد العزيز ولكن الاحبار ظلمتكم. هل ينبغي ان يقول هذا مسلم؟ اعوذ بالله ان نقول هذا الكلام. شعبنا شعب عظيم 100% وما زلنا بنتلاقى. ما البلطجيه من اين نشأت؟ بين البلطجيه المساواه بين قوم ابي جهل وقوم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البلطجي موجود في الكوبر ضعف في شقه الازهر. الكل متساويين عند الديمقراطيه. يجي يقول لك كلنا بحزب واحد. يعني هم جايين من اسرائيل ما هم هم. هو كان حكم بقى يحكم الشعب ده 3 مليون معاه ولا 30 مليون من الخلف. بكم انتم ظلمتم. بكم انتم فرقتم. بكم انتم واحتجع عليكم. منكم المسألة منكم أنتم في كل حي من الأحياء. من الذين كانوا يحكمون بتزوير الانتخابات؟ في كل حي من الأحياء من الذين كانوا يحكمون كبلطجية وحمال البلطجية؟ رجال أعمالنا بأموالنا وبأعوانهم الذين هم لنا كلنا شركاء في الفساد. لابد وأن نقول لكي نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله ما بنا. ربنا عز وجل يقول لنا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ايه؟ احكامهم. لا حتى يغيروا ما بانفسهم. عايزين التغيير يجي هما تغييرات. تغيير من يعقوب تغيير من الله عز وجل. هل انتم غيرتم ما بكم بالله عليكم غيرتم ما بكم؟ الواحد يذهب الى مصلحه من المصالح، مصلحه من المصالح، تجد انسان واقف هذا الشخص موظف يكون بيتجي معك على مشروع، يبدأ الكفر يقول لك طب عجبك، وقبل ما يبدأ يروح جاهز نفسه للصلاة، وبعد ما يصلي ويصلي السنة ويتألق يجي بعد كده كأن ده شيء وده شيء آخر، يتفق معك على الرشوة، ألم يكن يحدث هذا؟ تجي لم ياخذ منك رقم الفضل وعلامة الصلاة وشه، علامة الصلاة وشه، ده أنا لبعض الناس موظف، موظف يعني في حي من الأحياء، لشخص يعني هذا الشخص كان ملتحيا للأسف. يقول لبعض الناس هذا الحاكم كافر وفي قاعد ينقص قضيه تكفير الحاكم كفر حكم الله. قال له بعد كده قال له شوف لك حاجه، قال له شوفك بايه؟ قال له يعني ما المساله ما انت عارف، قال له بس بشرط والله هذه حدثت بس ما تدينيش قدام زميلي من مله اخرى لانه حنبلي شويه، قعد الرجل اللي من مله اخرى حنبلي شويه علشان هو ما بياخدش وهو بياخد. تصور لما تصل المساله الى هذه الدرجه، تصور لما تصل المساله الى هذه الدرجه بيكفر الحاكم وفي نفس الوقت بياخد رشوه. من الذي ياخد الرشوه؟ هل هو بتوع الحزب الوطني ده ولا معظم جهازنا الاداري؟ وده بيحتاج مش بين اسرائيل. نحن تصور انسان من اي انسان اديله سلطه تعالى كده على مجموعه من الانصار ويضع الواحد يقول انت رئيس عمال، يدلوك تعالى على جمعية من الجمعيات، انت واحد مش فلوس وليس فلوس ولا فلوس قديم، وقول له انت مسؤول عن انك تعطي الفقراء والمساكين واليتامى والارامل، انت اللي هتديهم اللحمه في العيد وبتوزع، فرنت كوم عقايا ويبدا مع انه يعني مسكين زيهم، لكن ان ممكن وحسن يبقى يدي بقى يدي مين؟ يدي ده عشان تبعه وما يديش ده عشان وانت اللي نوع عقايا الجمعيات الخيريه النخبة، الجمعيات الخيرية تعتبر من الناحية الدينية النخبة عندنا، مش نخبة العلمانيين، لا النخبة الدينية. هل الجمعيات الدينية في بلادنا الدينية شيوخ يحكمون في الجمعيات بما أنزل الله؟ أنا أقول لك نادرا، أنا أقول لكم وأنا مستوي بنوع الجمعيات الدينية. الجمعيات الدينية في بلادنا من النادر أن تحكم بما أنزل الله. ونحكم بما أنزل الله يقول المسألة علشان خاطر يعني استفيد انا بيها، وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين، لكن لو الحق بالحق ده بيعطي التزوير في الانتخابات في الجمعيات الدينيه، والله بيعطي التزوير كما يحدث في حزب الحزب الوطني، الجمعيه تمارس دور الحزب الوطني ودور النخبه الدينيه في البلد، تطور النخبه الدينيه في البلاد الشيوخ والغطى وبسم الله ما شاء الله، ومع ذلك هذا الذي يحدث. صدقوني القضية أنا لا أريد أن أسيء إلى أحد، ولكن أريد أن أبين لكم عواركم، أبين لكم فسادكم كمجتمع، أبين لكم ذنوبكم، وأجري على الله لست صاحب شخصية تريد أن تصل إلى شيء معين مما في أيديكم، لا أريد ما في أيديكم من مال، ولا أريد كرسيا، ولا أريد منصبا، ولا أريد من الحاكم الذي لا أعلم من هو الآن شيئا على الإطلاق، وانما اخاطبكم بقال الله وبقال الرسول عليه الصلاه والسلام. ما تمكن منكم الحاكم الا بفسادكم، ما ظلمكم الحاكم الا بظلمكم، ما تجبر عليكم الحاكم الا لتجبركم على بعضكم البعض. الظلم فينا فاخرج حاكمنا يوم اما الانسان فيكم فيموت ان شاء الله يدخل قبره يؤتى اليه عمل، ياتي اليك العمل في صوره ايه؟ انسان ان كان عمل صالح يجي لك في صوره صالح، ان كان العمل سيء والعياذ بالله تكون مخرج الانسان الصبيح المنكر. حسك يا رجل هي عملكم، عايز تشوف بقولها والله في زمان حسني مبارك، عايز تشوف ذنوبك وفسادك وظلمك وتجبرك كمجتمع ما بتكلمش على اسرارك، لان اللي انت ظلم لما خرج لما قالوا له انهتك وفينا الصالحون، قال اذا كثر الخبث، والخبث كتير وبسم الله ما شاء الله، الخبث كتير جدا جدا عندنا. هل هي تعطيل الذي يعني ربنا الاخرون يعني ما يقولوا ما يقولش؟ لا احنا هنصلح انفسنا. وانت بتقول عايز تشوف ظهرك بص في حسن مبارك، كانك بتبص في المرايه. عايز تشوف فسادك بص له. قلت مين بيحدث؟ غضب بغير ما انزل الله، احنا بنحكم بغير ما انزل الله. لو حصلنا بما انزل الله لترجم الامر الى الحاكم. ولجعل حاكم يكون على قبرنا كما سمعتم من الامام ابن القيم. ولذلك المقول عند السلف اينما تكونوا يولى عليكم، اينما تكونوا يولى عليكم، فبما كتبت ايديكم ويعفو عن كثير. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ربنا ولى علينا ظالم على كل احنا ظالمين بما كنا نكسب. هذه القضيه عايزين تصلحوا. الاصلاح لا ياتي عن طريق صندوق الانتخابات، لن ياتي عن طريق مجلس الشعب والشورى. صدقوني والله الذي لا اله غيره لا ياتي الصلاح في هذه الامه. قد يقول قائل في امريكا يحدث هذا، يحدث في امريكا واوروبا السبب لان هؤلاء ليسوا مسلمين. المسلمون نموذج لم يتمكنوا كما قال عمر بن الخطاب. فكل أدلة فأعزل الله للإسلام، فإن اضطررنا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. خذوا دي قاعدة، قاعدة الخلفاء الراشدين. يعني معنى كده إيه؟ إن ممكن تجربة ديمقراطية ينجح بها الغرب، تجربة شيوعية ينجح بها الاتحاد السوفيتي قديما، تجربة إمبريالية ينفع تنفع عند الأوروبيين، لكن التجارب دي لم تنفع عند المسلمين، لأن أنت نموذج لم تمكن في ارضك الا لو اطبقت شرع الله عز وجل. ليس بالديمقراطيه نعرف، وانما لم نعرف الا بديننا. ان ابتغينا العزه في غير الاسلام اذلنا الله. وهذا الاسلام لا يكون ياتي من اعلى حاكم يجي يطبق الشرع، لا. قاعده اسلاميه تفرض حكام المسلمين هكذا فقط، طريق الانبياء. قال النبي عليه الصلاه والسلام ان اردت ملكا ملكناك. كان ملك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعمل زي موسى، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرعب المسلم والباقي مع مجموعه ليسوا على دينه. لن يتمكن الدين بهذا الرسول. انت ممكن تقول غير قبل الوقت ليس النبي صلى الله عليه وسلم حكمه قريش، من الممكن ان الدعوه الا لا. ليس هذا سبيل الانبياء. سبيل الانبياء عن طريق القاعده، وبعد ذلك تخرج القاعده الركنه فياتي التمثيل. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليمكننهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. هل انتم توقنون انكم لو مكنكم الله في ارض الله ستقدمون نموذجا يرضى الله عنه، ام تصبحون فتنه لغيركم؟ فتنه استعاذ ابراهيم خليلنا حينما قال ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا. نحن الان اصبحنا فتنه للذين كفروا. يقول الكفار لو كان في دينهم خيرا لما اخذوا الرشوه، لو كان في دينهم خيرا لما قالوا الامانه، لو كان في دينهم خيرا لما كذبوا في حديثهم، لو كان في دينهم خيرا لما غشوا الغش التجاري، لو كان في دينهم خيرا لما فعلوا وفعلوا. اننا المفروض علينا ان نقدم نموذجا يرضي الله عز وجل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فانظر الى مكارم الاخلاق، ان وجدتها في المجتمع فالمجتمع مؤهل بالتمكين، وان لم تجدها فحينئذ ابحث عن الداء لكي تبحث عن الدواء. فان علمت الداء حقا، لو علمنا الداء حقا، لو علمنا الداء حقا لعلمنا الدواء الناجع الذي اذا جاء الدواء على الداء واصاب موضعه شفي الموجع باذن الله تبارك وتعالى. ايها الاخوه الكرام، ماذا فعلنا بأن أقول هذا الكلام الذي أعلم من صميم قلبي أنه يغضب الكثيرين، إلا لأن الله قد أخذ الميثاق على الذين أوتوا العلم والكتاب أن يبينوه للناس ولم يسأل عن علم فنكتبه أبدا، لأن الله قال وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. نسأل الله ألا نكون ممن يشتري بعهد الله والنساء من سنما قليلا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راضٍ يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولنا ذنبنا وما ظهر منها وما بطن، وبلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمعنا على كتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم حكم فينا من يحكم شرعك، اللهم حكم فينا من يحكم شرعك، اللهم حكم فينا من يحكم شرعك، اللهم خذ بأيدينا إلى دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم رد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا يا رب العالمين. أقول قولي هذا.